في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض. ولولا مراعاة الصبابة غيرة، وإن كثروا أهل الصبابة أو قلوا، لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي، وعن غيرها ولوا. وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا. وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا، وعقلي عن هداي به عقل. وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا، وما بيني وبين الهوى خلوا. وفرغت قلبي من وجودي مخلصا، لعلي في شغلي بها معها أخلو. ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى، وأغدو ولا أعدو لمن دأبه العذل. فأرتاح للواشين بيني وبينها، لتعلم ما ألقى وما عندها جهل. وأصبو إلى العذال حبا لذكرها، كأنهم ما بيننا في الهوى رسل. فإن حدثوا عنها فكلي مسامع، وكل إن حدثتهم ألسن تتلو. تخالفت الأقوال فينا تباينا، برغم ظنون بيننا ما لها أصل. فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو. وما صدق التشنيع عنها لشكوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد، وهانم السيسي الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.